ما مدى صحة حديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه؟ وما معنى هذا الحديث؟ وهل اللعن شامل لكل ما في الدنيا من جماد وحيوان وخاصة المستخدم منها في معصية الله؟ الحديث لا بأس بإسناده جيد، ما عند أهل العلم ملعونة لمذمومة، لعن الذنب كما قال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، وسمها في موضعها وسمها ملعونة في القرآن، يعني مذمومة، معنى مذمومة الدنيا مذمومة ومذمومة فيها إلا ذكر الله توحيده وطاعته سبحانه وما والى ذلك من المؤمنين والأخيار المطيعين لله من أهل الإسلام وعالما ومتعلما، فما كان لله في طاعة الله من الخير وما كان يعين على طاعة الله فليس بمذموم، وما كان في سبيل الكفر والضلال ولعن على المعاصي هذا هو المذموم، ولهذا قال إلا ذكر الله وما والاه، ما والاه من طاعة الله ورسوله وما يعين العبد على طاعة الله ورسوله هذا هو الذي ليس بمذموم، وأما ما عان على طاعة الشيطان وما سجد الرحمن من مال أو غيره فهو مذموم، وهكذا الجاهل الذي يعين على معاصي الله، وهكذا كل شيء يستعان به على معاصي الله هو مذموم، وإنما الممدوح المثري عليه ما عان على طاعة الله ونفع عباد الله من مال وغيره.